بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. رب الصفوف وهذه يجري فيها الامر الاول والثاني. فاولا تاكد فيما يتعلق برص الصفوف، ما هي السنه في رص الصفوف؟ رايت كثيرا من اخواننا من الشباب من طلاب العلم يعتقد ان السنه في رص الصفوف ان يلزق كعبه بكعب الذي بجواره ويتكلف في ذلك ويرص رجله عليها رصا شديدا، وهذا فيه ايجاع الجار وفيه اشغال عن الصلاه وفيه تكلف وفيه تعب. فإن كان سنة ثابتة سلمها، لكن هل هو سنة؟ هاتوا لنا الدليل. الدليل ما رواه الشيخان عن المغفر بن بشير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتسرهن صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم أو بين قلوبكم. قال: فلقد رأيت أحدنا يلزق كعبه بكعب صاحبه ومنكبه بمنكبه. ولما تأملت هذا الحديث ظهر لي أن الاستدلال به على أن هذا الفعل سنة غير مسلم. أولا لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ما أمر بذلك، وإنما قال لتسرهن صفوفكم، فأمر بتسوية الصفوف. والأصل الظاهر المتبادل من الأمر بتسوية الصفوف يعني أن لا يكون فقط واحد متقدم وآخر متأخر، بل أن يكون الجميع على سمت واحد. هذا الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن عثمان رضي الله عنه قال: رأيت أحدنا أو أنا يلزق كعبه بكعب صاحبه. فكأن المعنى أنه يلزقه في بداية الصلاة حتى يطمئن إلى أن جسمه موازي لجسمه، لأن الجسم على استقامة الكعب وليس على استقامة الأصابع. فالناس الآن إذا أرادوا أن يطووا الصف سووا أصابع رجلهم، وهذا ليس بصحيح، لأنه ليس المقصود أن تكون أصابع الرجلين متفقة، المقصود أن تكون الأجسام متفقة أثناء الصيام، وهذا لا يكون إلا إذا صار الكعب موازيا للكعب ومساويا له، كعبها مساويا لكعب جانب. فإذا اطمئنت إلى أن كعبك مساوية لكعب جارك فلا يلزم أن تتكلف ألصاقه به، بل إنني أقول أن ألصاق الكعب بالكعب حربيا متعلق، لأن يلزم أن يرفع الإنسان رجله حتى يلصق كعبه بكعب جارك. وكذلك الحال بالنسبة لمنكب، فيلزم أن الإنسان يميل ذات اليمين مثلا حتى يلصق منكبه بال... وإذا ما ذات اليمين وجدت الفجوة عن الآخر الذي عن شمال. وهكذا يعلم أن ظاهر الحديث لا يدل على التشديد في أوساط الكعب بالكعب، وإنما يدل على عدم وجود فرص في الصف، ويدل على أن تكون الأجسام كلها على استقامة واحدة وعلى سمت واحد. في معرض الحديث عن تطبيق السنة تطرق بعضهم إلى حديث أو إلى فعل بعض الناس الاهتمام الشديد بعملية رص الصفوف وإلصاق الأقدام بالأقدام والمناكب. فقال: نظرت في الحديث، الحديث في البخاري يعني نعمان بن بشير أظن، فرأيت أن السنة هي تسوية الصف، أما إلصاق المنكب بالمنكب والقدم بالقدم فهي ليست سنة، وإنما من قول النعمان بن بشير كنا رأيتنا يلصق أحدنا. فقال: تأملت الحديث فوجدت أن السنة التسوية وليست الإلصاق، فيكون الذين يحرصون على عملية إشغال أنفسهم كما يقولون والناس بإلصاق المناكب والأقدام يتمسكون بشيء ليس من السنة. فما تعليقكم على هذا القول؟ تعليقي عليه أن الرجل يبدو مما نقلت والعوذ على الراوي، نعم ما شاء الله ما نقل إلا ما سمعناه للأذن، أن الرجل لا علم عنده بوصول الحديث والفقه. إذا جاء حديث فيه من السنة كذا كيف يفهم هذا الرجل هذه الكلمة؟ ليس كلاما للنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كلام صحابي يقول من السنة كذا، كيف يفهم هذا الكلام؟ إذا رجعنا إلى علم المصطلح يقولون قول الصحابي خاصة

هذا الذي رضيه له رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنحن نرضى لما ما رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه المسألة أيضا لذلك مثلا في وجود إمام يطبق السنة على الناس وقد يطيل عليهم في الصلاة إطالة شديدة فيشق عليهم وقد ينفرهم من صلاة الجماعة، مع أن المطلوب في الإمام في القراءة مراعاة حال المأمومين، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم من أما أحدكم بالناس فليخفف فإن من ورائه الصغيرة والكبيرة والضعيفة وذي الحاجة، فمراعاة حال الناس هي من السنة أيضا، وليست السنة فقط هي الإطالة بمجردها، بل الإطالة المعتدلة مشروعة ومراعاة حال المأمومين أيضا مشروعة. هذه المسألة أيضا ككثير من مسائله يعمي الحقيقة فيها. نعم مأمورين بالتخفيف، ما هو الضابط بالتخفيف؟ لا يتعرض لذلك لأنه ما يهم هذا، لهم بس يعني مثل ما قلنا شاددوا وقاربوا مع الإيش المبالغة وعدم الاهتمام بتطبيق السنة، فكان عليه أن يكون نعم التخفيف له حدود، لأنه قد يكون بعض الناس يا أخي بطوح الصلاة في صلاة الفجر التي هي أطول الصلوات الخمس بطوح بقراءة الفاتحة فقط، فحسبك فماذا يكون الرد؟ لم يكن الرسول عليه السلام يحلق إلا في الحج، فكيف هنا بينسبه أنه قال سنة الرسول ثم يجاوب لأنه هيك يعني أجمل وهيك يعني أهوى منه وكتب ذلك من المعنى؟ فإذا إما يعني جهل وجهل طويل لا يعذر عليه الشهرة كون الرسول كان شعره طويلا، وإما سبق لسان هو شيخي أنتم قلتم مثلا كان يحلق في الحج والعمرة، ما اختلفنا في الحج أو العمرة، هو معرف في الحج نعم، هو اعتراضه على هذا الأخ كأن الأخ مغنر أبو محمد هيك لا أيوة ولهو يعني يعترض بشكل عام يقول لماذا لا يحلق في العمرة، لأنه ذكر مسألة في العمرة يا شيخنا لما شاف الزلبي نعم كان معتمد ولا كان معتمد لم ينكر هذا هو لا هو في كل شيء انه لماذا لا يحرق في عمرة، فكأنه يعني يقدر ان هذا الشعر الطويل مثلا يعني لابد ان يمر على هذا الرجل يعني مثلا عمرة ما حرق شعره خليني نعيده والله سمعت لفة عمرة انا قد يعني عن السنة والدارية لازم أن يكون متميز على الناس وكذا وكذا وكذا. هل أخبرك على الإنسان كله سبحان الله؟ ماذا هذا الإنسان حرص على السنة متعلقة في تخطيط الزوجة لأن السنة غريبة، وحرص على ما يظن السنة لنفس الناس لكنه غفل عن السنة متفق على سلبيتها وهي حرص الله بالنسبة للمعتمد. هل أنت معتمد؟ فماذا نفعل اليوم؟ هذا ليس معتمد. لا بيكون هذا كأنه إنسان معتمد، قال هذا ليس معتمد. ليس معتمد بيكون. ليس معتمد. نعم. لكن كأنه هو في هذه سبق لسانه ويريد يقول لعله مرت عليه عمره. هذا هو هذا يعني مختلف في وقت الكلام يا شيخنا. يا أخي مختلف أصبح عيد ولا عيد. نعم. شو بيطلع منها؟ بيطلع منها أنه ينكر أن الرسول عليه السلام كان له شعر طويل. أيوه. ينكر هذا. وإذا كان مقصود أنت من مراجعة هذه هو أن تثبت بأنه هو لا ينكر، لا كلامه كله كلام. هو شيخي كأنه لا ينكر الله على الشيخي لأنه عصى الشيخي. هو بيقول أنه ليس انتبت على السنة هذه وترك السنة. وين هي السنة؟ اللي هو المتروكة. المتروكة اللي هو الحلق أو التقصير عند الاعتمار. فأنت اهتميت بتطوير شعرك إيه؟ وهذه سنة ويقر أنها سنة. وين الإقرار؟ وهذا الشاب يفعل هذا من اجل اثاره ومن اجل لفت نظر الناس وهذه شهوة. نعم وهذه شهوة خفية. طيب وهنا يعني هل يعني يجوز ان تحكم على النية وكذا؟ لا ما يجوز، كما نحن نقول لا يجوز لنا ان نحكم عليه على نيته. نعم. لذلك نقول هو لا يجوز ان يحكم على الاخرين. نعم. على نواياهم. بل الحقيقة كما كنا في الامس يعني يجب ان يشجع هؤلاء الشباب على إحياء السنن وإماتة البدع، فلا مانع أنه يلفت النظر وأنه ينبغي أن يكون ذلك بالحكمة والموعظة الحسنة. أيوه. وش من حكم على القلب وأنتم إليهم أنهم إنما يفعلون ذلك حبا للظهور وحب الظهور يقطع الظهور كما يقال. لكن هنا حقيقة يعني لفتة هنا قارئ يعني من هذه الأمور التي يذكرها الفنان يعني يستبعد أن يتلقف بها إنسان يتبنى المنهج السلفي. رأيت شيخي يعني إنسان يتبنى المنهج السلفي لو يريد أن يقوم خطأ ما عند أحد إخوانه لا يقومه بهذه الطريقة، لأنه الله أعلم يعني هذا الموضوع منه يعني كأنه هذا الذي يعني يأخذ على كلام سلمان ويعني يقال أنه من هذا وليس من هذا من هذا السلفي. فما رأيك يا نعم هذا هو شيخنا، خصوصا وأن هذه الشواهد وهذا الكلام إذا كنت من هذا السلفي فما رأيك يا محمد؟ نعم هذا هو شيخنا، خصوصا وأن هذه الشواهد وهذا الكلام الذي ذكره في هذا الشريف يتكرر بأسئلة له كثيرة، ولعل شريف في رأس الجزئيات يعني هل الله تبارك وتعالى كما سمعته وهو هذا من آخر أجلطته يعني يتكلم كلام ونفس نفس نفس الصور في نفس الصور. وقد أرسلت لكم أشرف أنا مع في الأزبرق الذي كتبت عليه عبد الله الدوسري وفعل إذن الله إيش فتحك هذا دليل أنه لم يدرس المسألة دراسة موضوعية فقهية، وإلا لما قال إنها سنة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما هو معروف في صحيح البخاري حينما دخل شبيك الغطفان وجبت وقطع الرسول عليه السلام خطبته وقال له يا فلان أصليت؟ قال لا. قال قم وصلي ركعتين ثم توجه بخطابه إلى جماهير الجالسين المستمعين لخطبته. قال عليه السلام إذا دخل أحدكم المسجد أو إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والخطيب يخطب أن يصلي ركعتين ثم ليجلس وليتجوز فيهما. فهنا ملاحظة قوية جدا تؤكد أن تحية المسجد هي من الواجبات وليس من الاستمام المستعدات كما هو رأي الجمهور. وهو قد ذكر في محاضرة سمعناها ما في هذا الحديث أو في غيره أنه على الغالب رأي الجمهور هو الصواب. فالظاهر أنه في هذه المسألة جمهور. وأنا على مدى اليقين أن هذا الرجل لو كان يعلن محاربته للتقديم ويعلن الإنكار الشديد على الذين يتمسكون بالسنن العملية وينسبهم إلى ما سمعتم من بعض الكلمات التي لا ينبغي أن يتلفظ بها لأنه ما شق عن قلوبهم. في الوقت نفسه هو مقلد وأعتقد أنه معذور في هذا التقديم لأنه متوجه إلى ما هي أعتقد أنها من الواجبات التي يجب أن يقوم بها بعض طلاب العلم أو أهل العلم وهو معرفة أوضاع العالم الإسلامي وما يصابون به المصائب وما ينبغي أن يتنبهوا له إلى آخر ذلك. فلا الآن بالتقديد أن الوقت أضيق من أن يسمح له أن يحارب كما يقولون في جبهتين، أن يكون مجتهدا في كل المسائل التي يتبناها وأن يكون باحثا باحثا في مختلف العلوم مما يسمى الاجتماع والسياسة ونحو ذلك. ولذلك هو يقع فيما ينكره على الآخرين، يقع في مقدمات مثلا ينبغي له ان يقامها انكار الشديد على الذين يتحدثون في صلاه التحيه في اوقات الكراهه وانهم قد ينكرون على من لا يصلون التحيه الى اخره. ما هي حجته؟ ما هي سنه فلا ينبغي التشدد. لكن حينما نرجع إلى حديث شبيك الغطفاني ونجد النبي صلى الله عليه وسلم أمره بأن يقوم بعد أن جلس ويصلي التحية، قطع الخطبة التي لا يجوز وهو يخطب الأمر المعروف أنها منكر، مع ذلك أمر الداخل أن يقوم ويصلي التحية في المسجد. هذا دليل أن تحية المسجد تصف في نصاف الواجبات وليس في نصاف السنن المتعدى. إذن أنا شخصيا أعود لألفة نظر الأخ هذا الإمام أنه قد أن ينكر على الآخرين، ينبغي أن يحذر القول في حكم التحية. فإذا كان عنده أدلة تقوم بما يدعي من السنية دون وجود، عليها أن ينصح هؤلاء الشباب وأن يقول لهم أن هذه السنة لا تزيد عن كونها، أن هذه العبادة لا تزيد عن كونها سنة. فإذن من شاء فعل ومن شاء ترك، كما نقول نحن بالنسبة لذلك الأعرابي الذي قال والله يا رسول الله لا أزيد عليه النورات. أما أن يأتي الأمر بهذا الاستعجال وبهذه التعمية أن فقط هذه سنة، هذا سنة عندك وتقليدا وليس اجتهادا، لأنه لو كان اجتهادا منه لنصح أولئك الطلبة ولقال لهم أن رأيكم هذا يخالف دليل كذا وكذا، لكنه لا يفعل شيئا من ذلك، يمر على المسائل ويقررها حيث ما يراه، ثم ينسب الآخرين إلى أنهم يتعصبون لعبادات ما ينبغي أن يتعصبوا لها لأنها من السنن المستحبة. قبل استغلال لهذه القضايا واستغلال لهذه القضايا أيضا يجب أن يوجد ولكن بحكمة وروية وتبصر ومعدل أن السنة في الطريقة العادية ويضم عرضة من العلم تحضر نمومة من المزالة نمومة من المزالة كبيرها وصغيرها، وأن يكون كما قال عبد الله بن المبارك خلي ذنوب صغيرها وكبيرها ذات السقى ما دام ما تنسى تعطيه لي ابو ليلى عشان ياخذ المقطع اللي يريده ان شاء الله. ابو ليلى طلبوا يقول يستخدمين بعض مقاطع طبعا لنا في الجمعه ان شاء الله. هذا الاغراق اصلهم هذا كلام سليم لكن ما تدري وراءه نظام عام يتحرك فيه الفئات والعلماء فهو الدواء. في ربما خطأ فيتجلى فيما بعد أو لا دون أن يفكر، مش كل واحد أن يفكر في غير ما هو فيه. لقد قلنا بطائفة من المسلمين بل وأحنا من الدعاة إلى الله تعالى الذين هم على الاستغراق من خيار المسلمين حقهم تحول إلى العناية بفروع المسائل وجزئياتها، فأدخلوا ليلهم بعضنا ونهارهم في قبل هذه المسائل والجدال حولها حتى نتأنها كله أو أننا من أهل هذه كبيرة. والله يا سيدي ألا خطأ سيدي نحن سبحان الله أول شيء نخذ بالقارب في المقارب في المسجد وتمثلين فيعني يستغل يا سيدي الثاني من هذا. بعدين قوله يسهرون ليلهم ويسهرون نهارهم أو هذا سجن هنا يا أبا محمد. شوف واقفين على الشمس ينتظرون دورهم لزيارة تلاويه. شيخ ما ندري من أين دخلت لهم هذه، هل يعني أنتم مقيمين تذكر المخابرات حتى ترى أن هؤلاء الشباب هؤلاء الجهاة سيقومون من أجل هذه الأسئلة التي أنتم يقدرون عليهم فيها ولا يجب هذا ما نقول إلا يعني ليس لهم حد من الحياة. نعم. إذا نحن نتبع نص عيوننا أن الخطباء هذول يعني ما بيكونوا دقيقين في تعابيرهم كما هو شأن العلماء. نعم. يعني هذه لغة الخطابة. نعم. طبيعة الخطابة المبالغة في الأمور. نعم. وطبعا يا شيخي يترتب على هذه المبالغة أن يتغرر كثير من يعني الشباب المسلم ويتصور هذه يعني ليس كل إنسان يتصور أن هذا يكون خطابة وإنما هذا الحق الذي يعني ما بعده هذا صحيح. لكن أنا أريد كلمة ثالثة أنه يجب أن نلاحظ أن هذه طبيعة الخطابة فلا نأخذ منها علما. يعني هذا فيما يتعلق بنا ونقول فيما يتعلق بهم كلم الناس على قدر عقولهم كما قلنا في أكثر من مرة. يمكن أن تكون السنة من السنة حتى من ترك متعمدا لم يكن عليه في ذلك حرج ولا تدريب، وإن كان الأولى بالمسلم أن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في دقيق الأمور ودليلها. وفي مقابل ذلك قلنا لطائفة أخرى هذا يهدم كلام السابق حتى لو افترضناه ما في مبالغة. يعني فعلا أنا مثلا وحي الليل نادرا ما أدام إلا بعد المعاش بعد الواحدة في ماذا؟ في هذا العلم الذي أقامني الله فيه وعمه نافلة وليس واجبا كفائيا أسخطه عن الآخرين. عمه نافلة لكن أنا في طاعة الله، أنا في طاعة الله، فما دام هدفي أنا اتباع السنة وإحياء السنة والتعريف بها فهؤلاء الناس الذين يريدون أن يتبعوا الرسول عليه السلام وهم من عامة المسلمين كيف يتعرفون على السنن إلا بواسطة هذا الذي يحيي الليل على حد تعبيره هو. ففي مبالغة يعني في مبالغة أو كما يقول بعضهم عبارة عن توافق لا قيمة لها ولا ينبغي الاشتغال بها بل أصبحت موضعا بالسخرية والنقد والتنزه من طائفة مع الأسف من الدعاة والوعاظ والعلماء والمسلمين. مع أننا نقول في حقيقة الأمر هذا كله دين، الكبير والصغير والأصل والبر والجد والكل مما يتعلق بقضية مسلمته الحسي وبه أن الحديث المعروف حديث عمر وأبي هريرة لما جاء في ليله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال وأنا بالله وأتحمان والسلام والسلام والسلام من القضايا المسلمة الجنابة وغيرها ومع ذلك لم ندعها قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فهو دين ينبغي الاهتمام به والعناية به وأن لا يكون محط سخرية أو استهزاء أو ناخذ من أحد وهو يقع في المفضل حتى كل شيء دين قادمة. إن من العجيب أيها الأحبة أن بعض هؤلاء الدعاة الذين يزعمون أو يعتقدون أنهم يحاولون الإصلاح والتغيير هم الذين يتسببون في كثير من الأحيان في إثارة بعض الجزئيات وإشغال الناس بها وصرفهم عن معاني الأمور وعن معاداتها. هم الذين يتسببون في ذلك لأنهم يطرحون وجهات نظرهم بطريقة قريبة، طريقة استفزازية، طريقة غير موضوعية وغير صحيحة أيضا. ولعل أقرب مثال أن أحد كبار المفكرين كتب قبل يومين في جريدة سيارة في هذه البلاد وكتب بخط عريض لا يوجد دليل من القرآن والسنة أو كلمة نحو هذا على تغطية المرأة والسنة. فإذا أثار هذه القضية فمن الطبيعي أن يكون هناك نقد ورد وأخذ وعطاء في هذه المسألة، وليس صحيحا أن يطرح الإنسان وجهة نظره في قضية معينة ثم إذا طرح وجهة نظره عارضة قال يا أخي هذه الجزئيات هذه تكون عارضة وهذا ما يفعله هو. ولماذا تتحدث عنها ولماذا لا تنصرف إلى ما تعتقد أنه أهم منها وأجدى وأنفع للمسلمين في دينهم ودنياهم؟ إذن البحث يبتلي الرأي الجميع ونحن لا نعتقد أحدا أن يتكلم في قضية من قضايا الدين لكن ينبغي أن يتكلم في تعقل وموضوعية وابتداء بالدليل من كتاب الله تعالى وسنة رسوله عليه السلام أو أسماء الأمة وكذلك ينبغي أن يكون الحديث عن الموضوع أكثر. المساعدة التي تتعلم صلى الله عليه وآله كما أننا نجد كل مساعدة العربية فروعا وكثيرة فمثلا قضية الصلاة الصلاة عظمى لكن التفاصيل غير التفاصيل